بسم الله الرحمن الرحيم. بعد قليل نستمع إلى ترتيل مبارك من الآية 29 بعد 100 إلى الآية 85 بعد 100 من سورة آل عمران برواية الدوري عن أبي عمرو البصري. قوله تعالى: واتقوا النار التي أعدت للكافرين. قرأ الدوري بإمالة الكافرين هكذا: واتقوا النار التي أعدت للكافرين. وكذا قوله تعالى: والعافين عن الناس. قوله تعالى: ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها. قرأ الدوري بإضغام الدال في الثاء وإسكان الهاء من نؤته هكذا: ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. قوله تعالى: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير. قرأ الدوري بضم القاف بدون ألف وكسر التاء هكذا: وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير على البناء للمجهول. قوله تعالى: إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا. قرأ الدوري بإدغام الراء وإظهارها في قوله تعالى: إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. وأمان الكافرين أيضا: بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. سكن الدوري الهاء من وهو هكذا: بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. قوله تعالى: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. قرأ الدوري بتخفيف ينزل: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. وأدغم الذال في التاء من قوله تعالى: اتحسونهم بإذنه. وكذلك: ولقد صدقكم الله وعده اتحسونهم بإذنه. الدال في الصاد أيضا. قوله تعالى: قل إن الأمر كله لله. قرأ الدوري برفع اللام: قل إن الأمر كله لله، على أن كل مبتدأ والجار والمجرور خبر وجملة خبر إن. قوله تعالى: لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. كسر الدوري الميم مع الهاء وصلا هكذا: لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. قوله تعالى: خير مما يجمعون. قرأ الدوري بالخطاب هكذا: خير مما تجمعون. قوله تعالى: قلتم أن هذا. قلل الدوري لفظ أن هكذا: قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. وكسر السين من قوله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. قوله تعالى: إن الناس قد جمعوا لكم. أدغم الدوري الدال في الجيم: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. قوله تعالى: فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. أثبت الدوري الياء من وخافون وصلا هكذا: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وكسر السين من قوله تعالى: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم. وقوله تعالى: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم. قوله تعالى: والله بما تعملون خبير. قرأ الدوري بالغيب: والله بما يعملون خبير.